إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد، قال الإمام ابن عبد البر في كتابه الماتع الجامع لبيان العلم وفضله: باب ذكر الدليل من أقاويل السلف على أن الاختلاف خطأ وصواب. هذه مسألة خطيرة جدا، وسبق أن ذكرت أقوال العلماء في حكم الاختلاف. فبعض الناس يقول: كل مسألة ثبت فيها النزاع فلا يجوز فيها الإنكار. وهذه قاعدة تحتاج إلى نظر. لماذا؟ لأن هذا الأمر يستقيم عندما يكون القولان صحيحين، لكن أن يكون أحد القولين حلالا والثاني يكون حراما فهذان قولان متناقضان. وكما هو معلوم بأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يجتمعان ولا يرتفعان، فلابد أن يوجد التزاحم بينهما. وعندئذ يجب على أهل البصائر أن يحاولوا التمييز ومعرفة الحق من الباطل، إلا إذا كان هذا الخلاف مبنيا على دليل واحد والأفهام فيه قريبة أو أن يكون مبنيا على دليل واحد واللغة توجه كل قول، فليس كل قول أولى بالحق من الآخر. ففي الحقيقة تكون هذه الأقوال بمثابة القول الواحد لا بمثابة الأقوال المتناقضة. في فارق بين الأقوال المتنوعة في الفهم والأقوال المتضادة. متضادة يعني حق وباطل، صواب وخطأ، لكن أقوال متعددة، سأذكر أمثلة على ذلك إن شاء الله. هذه المسألة أريد أن أبسط فيها شيئا يسيرا حتى تتضح، وإن ضاق المقام أجعل القراءة وهي قراءة الإمام في المجلس القادم إن شاء الله. المسائل التي وقع فيها النزاع، المسائل التي وقع فيها الاختلاف بين أهل العلم، سواء كانوا من الصحابة أو من التابعين أو من الأئمة الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا، إما أن يكون هذا الاختلاف مبنيا على تنوع الفهم، مبني على تنوع الفهم، وهذا الفهم متجه في الشريعة، متجه في الشريعة يعني الأصول الكلية في الشريعة لا تنافيه، بل هي تعتمده، إما لأنه موافق لأصول من الأدلة، وإما لأنه موافق اللغة التي نزل بها الوحي. مثال ذلك مثلا، وهذه المسائل ذكرت شيئا منها من قبل ولكن أجمع شيئا من أطرافها، قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. كلام ده بعد غزوة الأحزاب. الذي حدث كان هذا الخبر بعد صلاة العصر، فمن الصحابة من لم يصلي العصر إلا عندما وصل بني قريظة. يبقى الناس دولت متبعين لما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، فصلوا العصر بعد غروب الشمس. وهذا القول ذهب إليه طائفة من الصحابة. القول الثاني أن ناسا فهموا مقصود النبي عليه الصلاة والسلام، أي عملوا بما فهموه، والفهم هنا اللي هو دليل المستنبط من ظاهر الخطاب، فاجتهدوا في المشي، فلما أذن العصر، فلما خاشوا فوات وقت العصر صلوا العصر في الطريق، وقالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان مقصوده أن نجتهد في المسير وقد اجتهدنا. إيه، بعضهم صلى في الطريق وبعضهم صلى عندما وصل إلى بني قريظة. النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على هؤلاء ولم ينكر على هؤلاء، ولكن الأولى هو ماذا؟ الأولى من القولين هو ماذا؟ أن يصلي في بني قريظة. ولذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى في بني قريظة، وقال ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، فدل ذلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام أخر الصلاة حتى آخر الوقت أو حتى بعد الوقت، فقال ما قال. والشاهد هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على أي من الفريقين، يبقى الاثنين كلاهما متبع لنص واحد، مفيش هناك حق وباطل، مفيش هناك ظاهر وباطل، ليس هناك صواب وخطأ، لم ينكر هذا على هذا ولا هذا على ذاك، لأن لو كانت المسألة خطأ وصواب لأنكر أحدهما على الآخر، لأننا سنأتي هنا إلى مسائل تنوع فيها الفهم وحدث فيها الإنكار، سنأتي. يبقى أول فريق مسائل وقع فيها النزاع ولا نكارة فيها والكل فيها مصيب، إما لأن الدليل واحد وتنوعت الأفهام، وإما أن الأدلة صحيحة في المسألة الواحدة. طيب النوع الثاني أن الأدلة صحيحة وأحدهما قال قولا والثاني يكاد أن يخالفه، والأدلة في الاثنين صحيحة، يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه نهى عن الشرب قائما وقال من شرب قائما فليتقيأ، وهذا خبر صحيح ثابت عن رسول الله. وثبت أيضا في خبر صحيح من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء من زمزم فتوضأ وشرب قائما، فتوضأ وشرب إيه؟ قائما. يبقى في عندنا رواية أنه من شرب قائما فليتقيأ ونهى عن الشرب قائما، وهناك رواية أنه شرب ماذا؟ قائما. يبقى هاتان الروايتان ظاهرهما ماذا؟ التعارض، ظاهرهم التعارض. هناك علم مختص بدراسة الحديث يسمى علم مختلف الحديث، هذا العلم معني بدراسة الأخبار التي ظاهرها الاختلاف، والصحيح عند اختلاف الأخبار في القضية الواحدة ألا نقول بالنسخ، وإنما نذهب إلى ماذا؟ إلى الجمع، ما نقولش بالنسخ أو نقول بالترجيح، لا بالترجيح ولا بالنسخ، وإنما نذهب إلى الجمع، فإن تعذر الجمع توجب ماذا؟ البحث عن وجه من أوجه الترجيح. طب إحنا عندنا النصين دول كيف يمكن الجمع بينهما؟ هناك من ذهب إلى النسخ وقالوا بأن الحديث المجيز للشرب قائما ناسخ للحديث المانع. ليه؟ لأن حجة الوداع هي آخر حجة حجها النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ما كان في هذه الحجة فهي متأخرة عن النهي. ولكن هذا يحتاج إلى تأمل، لأننا ليس عندنا دليل لتأريخ للحديث الأول حتى نقول بأن الثاني بعد الحديث الأول، فيكون هذا الدليل محتملا، والدليل إذا احتمل بطل. طب نعمل إيه؟ العلماء قالوا بوجه جيد للجمع، قالوا بأن النهي صحيح ثابت، والإباحة صحيحة ثابتة، وورود الإباحة بعد النهي أو وجود الإباحة مع النهي دليل على ماذا؟ على الجواز، دليل على الجواز. يبقى من شرب قائما فهو جائز، والأولى والأحسن والأحب أن تشرب وأنت إيه؟ جالس. يبقى لو تلقيت واحد شارب واقف ما تقولوش إن أنت هنا خالفت السنة وأتيت بمنكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه شرب إيه؟ قائما، ولكن الأولى والأفضل أن يشربه إيه؟ جالس. تفترضنا المكان به قذرات أو المكان به ازدحام والشرب قاعدا قد يتعذر، إذا يشرب إيه؟ وهو قائم. إذا إن تيسر الأمر أن تشرب قاعدا شربت قاعدا، وإن تيسر المقام أن تشرب قائما فاشرب قائما، وبالتالي اجتمعت النصوص. عائشة رضي الله تعالى عنها في الحديث الصحيح قالت: من حدثكم أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم بال قائما فكذبوه. وثبت من حديث حذيفة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قائما يبول في سباطة لبعض الأنصار. السباطة زي الخرابة مثلا، مكان بيرموا في الزبالة لبعض الأنصار. طب ماذا نصنع؟ عائشة بتقول أنه لم يبول قائما، واللي يقول أنه تبول قائما كذبوه، وحذيفة بيقول أنه هو شافه بيبول قائم في الخرابة بتاعت الأنصار. نعمل إيه؟ نصدع عائشة ولا نصدع حذيفة؟ المغرضون من المبتدعة وأهل الأهواء يقولون هؤلاء هم الصحابة، والمسألة بسيطة جدا، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرت بما رأت، وحذيفة أخبر بما رأى، فهي رأت حاله داخل البيت، وهو رأى حاله عندما وقف في هذه السباط لبعض الأنصار، فربما كان الأمر لا يقتضي أن يبول قاعدا، كأن تكون رضبة أو أن تكون الملقيات أو القذرات فيها كثيرة ومنتنة، فيكون الاقتراب منها مؤففا أو قذرا، فكان الأولى أن يبول قائما. ومن هنا يكون الجمع أن التبول قاعدا هو الأفضل، والتبول قائما جائز لا سيما عند الضرورة، لا سيما عند الضرورة. أحيانا، وهذا موجود، ذرات المية أعزكم الله في محطات القطار وفي الشوارع وما إلى ذلك، ليس في القاهرة، الناس بتقف بالطابور، اللي في الطابور بيدفع جنيه، والمستعجل بيدفع 2 جنيه، يعني السريع يدفع 2 جنيه ذرة مية كده للإكسبريس. والعادة القطر العادة ها بيدفع جنيه، تخش دورة المية تتلاقى طفحة، عارفين الكلام ده، تتلاقي المجاري طفحة، ويدوبك تقدر تحط الجزمة في وسط هذه المياه. طب تقعد ازاي؟ طب قول لي تقعد ازاي؟ اذا في هذه الحالة التبول قائما افضل، يبقى هنا حديث ماذا؟ حديث حذيفة، حديث حذيفة. أما إذا كان المكان مناسبا للجلوس فإن الجلوس إيه؟ أفضل. حتى الوجه الطبي والعلمي فإن التبول أو التغوط وأنت جالس أفضل بكثير من شأنه وأنت قائم. الأصل أننا إذا استطعنا أن نجمع بين الأدلة كان ذلك خيرا وحسنا. أما إذا كانت الأدلة لا يمكن الجمع بينها بحال، إذا المسألة مسألة إيه؟ حق وباطل. إذا لم يمكن الجمع بين الأدلة أو الجمع بين الآراء يبقى المسألة مسألة إيه؟ حق وباطل. يعني افترضنا مثلا بعض المشايخ مثلا اجتهدوا وقالوا بأن الديمقراطية حلال زلال ولا بأس فيها. إيه المشكلة في الديمقراطية؟ الديمقراطية هي الحرية وهي السعادة وهي الاقتصاد. ففي ظل الديمقراطية كل واحد في مصر هيركب عربية بإم دبليو وتكون عنده فيلا، ومن يدري جايز الطيارة تكون فوق سطح الفيلا في ظل الديمقراطية. فطالما الديمقراطية هتجيب لنا السعادة وتجيب لنا الحرية فما تضيع. ويقول لك إن الأمور بمقاصدها، وإن سعادة الإنسان وراحة الإنسان وحرية الإنسان ده مقصود. فهذه المقاصد إذا لم تتم إلا بديمقراطية جازت الديمقراطية. ده فهمه. في ناس ثانية قالت الديمقراطية دي حرام وما ينفعش وهي من عمل الشيطان، والاشتراك في أي صورة من صور الديمقراطية أو أي آلة من آلات الديمقراطية هو تعاون على الإثم والعدوان. لأن الديمقراطية هي إعمال الدنيا في الدين، إعمال الدنيا في الدين، مش إعمال الدين في الدنيا، لا، إعمال الدنيا في الدين. يعني الحكم ليس للدين وإنما للدنيا، والدنيا هنا هي الأهواء والباطل. ده وجه. الوجه الثاني أن الحكم في الديمقراطية ليس الشرع، وإنما الحكم هو ماذا؟ الأغلبية. وقال الله وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. نمرة ثلاثة، إن الديمقراطية يمكن أن تجمع الأغلبية بالمال أو بالوعود الكاذبة. تجد المرشح يروح دير يقول لهم أنا هجيب لكم المي، هجعل في كل شارع فلتر مي، ومش كده وبس، الناس وهي نايمة هدخل لهم مواسير المية فوق السراير علشان بالليل وهو نايم لو عايز يشرب يضغط على الزرار المية تنزل في بقه. أهو أهو كلام، أهو كلام. مش كده وبس، أنا هعمل المحمول للجميع، كل الناس تشتل محمول مجانا، والخطوط مجانا، والكلام مجانا، والكلام برضك مجانا. هو الكلام بفلوس؟ أهو مجانا. الرجل ده ويجيب ترلتين شوية زيت وسكر ويوزعهم على الناس، ينزل الدايرة يكتسح ويكسب في هذه الدايرة. الناس بينتخبوه لدينه لعلمه؟ أبدا، ينتخبوه لهذه الوعود التي تكلم بها. فالديمقراطية الغلبة فيها لصاحب الكلام وصاحب الإمكانيات. ولذلك في أمريكا 3-4 مليون يهودي هم الذين يحكمون أمريكا. إزاي؟ بيشتروا الأصوات بفلوس، بيشتروا الأصوات بفلوس، وبالتالي هم أغلبية مع أنهم إيه؟ قلة. وهذا ما يريده الشيعة في مصر في الفترة القادمة، ودي قصة تانية مش هتكلم فيها دلوقتي. نمرة 4 في الديمقراطية الرجل كالمرأة. مفيش هناك رجل وامرأة، مفيش. المرأة لها حرية كاملة، وهم يريدون تكريس هذه الحرية بحيث المرأة تكون حرة في قراراتها وفي جسدها وفي دينها. المرأة تبقى مسلمة، تبقى نصرانية، تبقى يهودية، تعبد العجل، تعبد الصرصار، تعبد الشيطان، هي حر. وكذلك المرأة لها حرية القرار، عاوزة تخرج بالنهار بالليل، عاوزة يكون لها صديق، أي حاجة بمزاجها، حرية مطلقة. ومن ذلك المرأة لابد أن تتساوى مع الرجل، يعني هيجي وقت تجد الرجل نايم في البيت والساعة واحدة يجد النور مفتوح والحرمة لابسة ملابس السهرة ومتبرفنة وخارجة رايحة ثانية أم علي تقول له مالكش دعوة، مالكش دعوة إزاي؟ كلمة من هنا ومن هنا أمرنينها جوزين إقلام، تروح تشتكي في الاسم، ويبقى ده طلاق بسبب الضرر، مش خلع بس، طلاق عشان هو ضربها، وتروح تجيب كشف حكيم وبتاع ويقضي قضية، والراجل تطلع منه زوجته ويتاخد العفش بتاعه ويدفع القايمة كلها والمهر والذهب كلها عشان رنها جوزين إقلام، عشان عاوز يكون راجل محترم في بيته، هم عاوزين يوصلوا لكده. وبالتالي الديمقراطية اللي فيها الرجل زي المرأة ما ينفعش، فما ينفعش ان صوت الرجل يكون كصوت المرأة، ما ينفعش، لا يصح. وفي الشرع شهادة المرأة على نصف شهادة الرجل، ده في الشرع. عندهم في الديمقراطية، عندهم في الديمقراطية بأن الكافر كالمسلم، دي 5 أو 6، الكافر زي المسلم، فشهادة الكافر كشهادة المسلم سواء بسواء. يعني معنى ذلك لو 4 كفر شهدوا على مسلم أنه زنى، إيه اللي يحصل؟ ده لو هناك حكم شرع يعني. فهذا كله لا يجوز، وبالتالي لا يجوز أن نقول بأن الديمقراطية جائزة وندخل في شرائع الديمقراطية، ما ينفعش. يبقى هذان قولان، القولين دول نعرف نعمل منهم توليفة، نعرف نجمعهم لبعض، يعني نعرف نجمع القولين دول لبعض، نقول طالما المسائل الناس اختلفوا في الديمقراطية، منهم من أجاز ومنهم من منع، إذا المسألة دي مسائل النزاع، والنزاع يسعنا كما وسع المتقدمين، والمسألة بسيطة، وإحنا ما مش عاوزين نختلف في المسائل دي، إحنا هنختلف في البخاري، الكلام ده ينفع؟ ما ينفعش، لا يصح. إذا هذه مسألة حق وباطل، فلابد لصاحب العقل والنظر إن هو يدرس هذه المسألة دراسة علمية، ويشوف الأدلة وينظر في الأدلة. طب إن تكافأت الأدلة مش قادر يميز، لأن هو مقلد وعنده مشايخ بيحبهم قالوا هذا القول، ومشايخ بيحبهم قالوا هذا القول، يعمل إيه؟ يعمل إيه؟ عليه بالأمر الأول، عليه بالعتيق. يعني إيه؟ عليه بالأمر الذي كان عليه الناس قبل الاختلاف، الحاجة اللي كان الناس عليها قبل الاختلاف هي بديها الصح. زي إيه يا إخواني؟ افترضنا إحنا بنصلي العصر الساعة 3:15، بنصلي العصر 3:15، وبقالنا في المسألة دي 20 سنة أو 30 سنة بنصلي العصر في هذه الأوقات الساعة 3:15، زيادة أو نقصان على حسب فروق فصول السنة. في فترة من الزمن اجالنا بعض الناس وقالوا لنا لا، فالمفترض نصلي العصر الساعة 4:45، والناس اختلفوا، ناس قالوا كده وناس قالوا كده، وأنا مش عارف أميز بين ده وبين ده، أعمل إيه؟ ماذا أصنع؟ عليك بالأمر الأول قبل اختلاف الناس. فإذا اختلفوا الناس، فإذا اختلف الناس في أمر ولم تستطع تمييزه، فعليك بالأمر الأول قبل اختلافهم، إن كانوا مجتمعين عليه. ولذلك قال ابن مسعود عليك بالعتيق، عليك بالعتيق. وفي لفظ قال من أراد أن يستن فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. تفترضنا المسألة برضك عندي مشكلة مش قادر أميز برضك، أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ استفت قلبك، وإن أفتاك الناس وأفتوك. استفت قلبك طالما الأمور مترجحة عندك ومش قادر تميز، واجتهد في الدعاء لعل الله تعالى أن ينصب لك في الحق علما، أو أن يجعل عليه دليلا تهتدي إليه بشرح صدر أو برؤية صالحة أو سابقة أو ما إلى ذلك من جملة العلامات التي تكون موضوعة للناس. وفي الجملة، ليس كل مسألة وقع فيها النزاع يسوغ فيها ذلك النزاع، فقد يسوغ أو لا يسوغ، وتفصيل ذلك كما ذكرت، وهناك تتمة لهذا القول، ولكني أجعله إن شاء الله في المجلس القادم. وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لصالح الأقوال والأعمال، فإنه لا يهدي لها إلا هو سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.